نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونسأله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسديد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قدر الحصى الذي يغمى به الجمار. طبعا تقدم الكلام فيما سبق على الباب الأخير في القراءة، باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل. وذكر المصنف قال: دالة على أن خبر مشاش هذا ليس بالمشهور، عن عطاء بن عباس عن فضل: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم، لأن المقدم مع الضعف من جمع إلى منى هو عبد الله بن العباس لا الفضل. نعم. ثم قال: باب قدر الحصى الذي يغمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين. ثم ذكر حديث أبي معبد نافذ عن ابن عباس عن الفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، عليكم بحصى الخدف. نعم، وهذا خبر صحيح. ثم روى من طريق يحيى بن هند، وهو ليس بالمشهور، عن حرملة بن عمرو الأسلمي قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أصبعيه على الأخرى، فقلت لعمي: يا عم، ما يقول؟ قال: يقول: أغم الجمار بمثل حصى الخادف. نعم، المقصود هكذا، ولكن هذا الخبر فيه يحيى بن هند وهو ليس بالمشهور. نعم، والحصى الذي يغمى به حصى الخدف هو أكبر من الحمص ودون البندق. نعم. ثم ذكر عن أبي الزبير عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بمثل حصى الخدف، وهذا طبعا جعله كلهم ثقات، ولكن المصنف قال: هذا خبر غريب، ويبدو أن محمد بن العلاء تفرد به. نعم، وإلا فإن رجاله كلهم ثقات. ثم قال: باب وقت رمي الجمار يوم النحر. ووقت رمي الجمار لغير الضعفة يوم النحر، من بعد طلوع الشمس إلى مغيبها، من بعد طلوع الشمس إلى مغيبها. نعم، وأما الضعف فسوف يأتي أنهم يغمون من حين يصلون إلى الجمرة. نعم، حتى ولو كان ذلك قبل الفجر. ثم ذكر حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهو في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا. زاد ابن معمر قال: واحدا، يعني جمرة واحدة. طبعا يوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة. وقال: وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. إذن يبدأ برمي الجمرة من بعد طلوع الشمس إلى مغيبها، هذا في اليوم الأول، وأما في اليوم الثاني من بعد زوال الشمس. قال: باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا. نعم. ثم ذكر حديث ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، وقال لنا: خذوا مناسككم، فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. وهذا صحيح في مسلم. قال: باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار. ثم روى من طريق معتمر قال: سمعت أيمن بن نابل نعم. يقول سمعت قدامة ابن عبد الله وهو ابن عمار يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ما يدفع الناس عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد إسناد حسن من أجل أيمن بن نابل، إسناد جيد من أجل أيمن بن نابل له بعض الأوهام. وهذا الخبر لا يكتب أبو عبد الرحمن، إنما ما يتعجب أن أبا داود لم يخرج هذا الخبر وهو على شرطه، والله أعلم. قال باب ذكر الموقف الذي ترمى منه الجمار، ثم ذكر حديث إبراهيم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود أنه كان مع عبد الله بن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، إذن رواها إذن رماها من بطن الوادي، ثم استعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة، فقلت إن ناسا يصعدون الجبل، فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. نعم، كان الحجاج يمنع أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران، وإنما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة طبعا، وما جاء عن الحجاج ليس بصحيح، بل تسمى سورة البقرة كما في هذا الخبر والحديث في الصحيحين. نعم. قال باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة، ثم روى أيضا نفس الحديث وهو في الصحيحين. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل جمرة العقبة فجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره. نعم. ثم قال باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار، هذه هي السنة أن تكبر مع كل حصاة. قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. نعم، هذا الخبر صحيح، لكن سوف يأتي أن فيه لفظة فيها نظر، وهي أنه ما قطع عليه الصلاة والسلام رمي الجمار إلا مع آخر حصات، ما قطع التلبية، وهذا خطأ. قال باب الذكر عند رمي الجمار، ثم ذكر حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت. تقدم لنا أن الصواب في هذا الخبر ماذا؟ الوقف، الراجح وقف هذا الخبر، الصواب أنه موقوف على عائشة. قال باب رخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس. تقدم لنا أن الضعف قد رخص لهم بالذهاب من مزدلفة قبل الفجر، ولا يكون هذا الذهاب إلا بعد غياب القمر، إلا بعد غياب القمر، والقمر في ليالي الصيف قد يغيب يعني بعد الواحدة، وفي ليالي الشتاء حول الساعة 3. نعم، فليس منتصف الليل كما هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، لا، وإنما النص جاء في إذا غاب القمر. نعم. ثم ذكر حديث سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا غمروا الجمرة. نعم، فمنهم من يقدم عند صلاة الفجر فيرمون الجمرة لا ينتظرون. ويقول ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين. قال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، نعم. قال ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا. نعم هذه الأخبار لا تصح، ضعفها البخاري، لا ترمو حتى تطلع الشمس، ضعفها البخاري، لأن الفائدة في تقدمهم حتى قبل أن يأتوا الناس، فإذا كان لا يرمون حتى تطلع الشمس الناس قد يدركونهم. نعم. قال باب رخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، ثم ذكر حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء وهو في البخاري، كانت تصلي فقالت يا بني قم فانظر هل غاب القمر، هل غاب القمر، تنتظر غياب القمر، قلت لا، فصلت، ثم قالت هل غاب القمر، قلت نعم، قالت ارتحل، فارتحلنا فرمينا الجمرة، ثم صلت الغداء في منزلها. متى رمت الجمرة؟ بالليل. نعم، فصلت الفجر في منزلها بعد ما رمت. نعم. فقلت لها يا هنتا لقد رمينا الجمرة بليل، قالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن منع من رمي الجمرة بالنسبة للضعف حتى تطلع الشمس هذا خلاف هذه النصوص الصحيحة. لا صلت الفجر. إيه طبعا تقدم الكلام على هذا، تقدم. نعم ان الاقرب ان الرسول عليه الصلاه والسلام كما تقدم في حديث جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. وحديث اسماء كما تقدم في البخاري، وعبد الله هذا ثقه. قال باب قطع التلبيه اذا رمى الحاج جمره العقبه يوم النحر، الحاج لم يزل يلبي حتى يرمي الجمرة، فإذا شرع بالرمي هنا يقطع التلبية ويكبر، لعل الأستاذ ياسر ينتبه، هنا يقطع التلبية ويكبر. قال الفضل فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، يعني حتى شرع بالرمي الجمرة. وحديث ابن عباس ثابت في الصحيح. وفي حديث ابن مسعود قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصات، عندما بدأ بأول حصات قطع التلبية وأخذ عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصات. وحديث ابن مسعود صحيح، وإن كان هنا ساق من طريق شريك، وشريك فيه ضعف، ولكنه قد توبع جاء من وجه آخر. نعم طبعا المصنف كأنه يرى أن لا تقطع التلبية حتى آخر حصاد، والأقرب أن من حين يشرع هنا يقطع التلبية ويبدأ يكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. قال ثم قطع التلبية مع آخرها حصاتا، وتقدم هذه اللفظة فيها شذوذ، هذه اللفظة فيها شذوذ. نعم. والصواب أنه عندما شرع عليه الصلاة والسلام قطع التلبية وبدأ بالتكبير. نعم. ثم قال باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر، ليس هناك وقوف في يوم في جمرة العقبة يوم النحر، وإنما في أيام التشريق عند الصغرى والوسطى. ثم ذكر حديث ابن عمر، والأصل في حديث ابن عمر صحيح، ولكن هذا من طريق عمرو بن مجمع، وتقدم الكلام على من؟ على عمرو بن مجمع، وأنه لا يحتج به. قال باب رجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح. طبعا جمرة العقبة هي آخر منى، إذا تعديت جمرة العقبة خلاص دخلت في مكة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة رجع وذبح ثم حلق، ثم بعد ذلك تحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم أتى إلى مكة أو أتى إلى البيت للطواف. نعم كما سوف يأتي. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر. نعم. وحديث علي إسناده حسن وقد خرجه أيضا أبو عيسى الترمذي. وقوله ثم أتى المنحر أي المكان المخصص لأي شيء؟ للنحر، للذبح، ليس في كل مكان. هو نعم لا شك منها كما قال عليه الصلاة والسلام كلها منحر، نعم، لكن ليس معنى هذا أن كل واحد يذبح في كل مكان فبالتالي يتضايق الناس من يعني من الأشياء الباقية من الذبح، وإنما الأولى أن يكون في أماكن معينة. ولذا هنا قال هذا المنحر. ثم قال باب الرخصة في نعم والله تعالى أعلم. ثم قال باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى. ثم ذكر حديث حفص بن غياث المتقدم ذكره والذي فيه لفظة غريبة فيها شذوذ، وهي أن قطع التلبية مع آخر حصاد عليه الصلاة والسلام. وأما منى كلها منحر فهذا صحيح. قال باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها. نعم. ثم روى من طريق إبراهيم المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة. مسيكة ليست بالمشهورة، هو إبراهيم المهاجر فيه ضعف. عن عائشة قالت قال عليه الصلاة والسلام لا من مناخ من سبق. نعم. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، فمن مناخ من سبق وهي حرم ولا يجوز البناء فيها، بناء خاص لا يجوز. نعم. بل هي مشعر. قال باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكته بيده مع إباحة دفع نسيكته إلى غيره ليذبحها. نعم. ثم ذكر حديث جابر قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 يعني بدنه، فأعطى عليا فنحر ما غبر. نعم. وهذا خبر صحيح. نعم. وهو جزء من حديث جابر الطويل المخرج في مسلم. قال باب نحر البدن قياما معقولة، معقولة يدها اليسرى، ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة. قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر صحيح في البخاري. ثم روى من طريق أنس قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدنات قياما. نعم. وهذا أيضا خبر صحيح رواه البخاري. وقوله هنا 7 بدنات ليس معنى ذلك أن اقتصر على 7، وإنما هذه جزء من 63 بدنة قد ذبحها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر. طبعا تعلمون أن التسمية شرط. نعم. وأما التكبير فسنة، فيسن للإنسان أن يقول مع التسمية، التسمية شرط، بسم الله والله أكبر، وإن اقتصر على التسمية فأتى بالشرط الواجب. ثم ذكر حديث أنس وهو حديث صحيح خرجه الشيخان أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر. هذا ليس في الحج وإنما في المدينة. ثم نعم ويسمي ويكبر. ولقد فضل ولقد رأيت يذبح بيده واضعا قدمه على صحافهما. نعم. والحديث صحيح. نعم ثم شاكه من وجه آخر. نعم ثم قال باب باحة الهدي من الذكران والإناث جميعا. نعم يعني الهدي سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكن لا شك أن الذكر أطيب لحم. نعم ثم قال روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد لا بأس به من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، وعبد الله بن أبي نجيح ثقة، ومجاهد إمام. قال ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمل أبي جهل في هديه عام الحديبية، وفي رأسه بوة من فضة، وكان أبو جهل أسلبه يوم بدر. نعم وهذا الخبر اسناده حسن. قال باب استحباب اهداء ما قد غنم من اموال اهل الشرك والاوثان اهل الحرب منهم مغايضة لهم من باب غاضتهم، ثم ذكر الحديث السابق. قال باب استحباب توجيه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح. توجيه الذبيحة للقبلة هذا مستحب ليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب. نعم ثم روى مطيق زيد بن أبي حبيب عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش، وهو ابن النعمان المعافري ليس بالمشهور، عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، هذا في غير الحج. ثم قال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك من محمد وأمته. نعم ثم قال يعني هذا إسناد صالح. وينظر في سماع من جابر، شوف أبو عياش. قال باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة. نعم ثم روى من طريق بن جريد عن أبي الزبير عن جابر يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، والحديث صحيح. ثم روى أيضا هذا الخبر من وجه آخر، نعم وهو صحيح في مسلم. ثم قال باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن السبع سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي. نعم ثم روى من طريق هشيم عن قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عبد الملك نبي سليمان عن عطاء نبي رباح عن جابر قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح البقر عن سبعة نشترك فيها. حمك الله. قال باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة. ثم ذكر حديث أبي هريرة وإسناده صحيح، ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. كم كن نساء في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ تسع. فهنا بقرة واحدة عن تسعة. نعم يا أستاذ ياسر. والله هذا الظاهر كلهن ذهبنا معه. نعم يا شيخ حسن كلهن ذهبنا معه عليه الصلاة والسلام، لم ينقل أن من تخلف منهن؟ هل عائشة تخلفت؟ هل صفية تخلفت؟ نعم خديجة لم تخلف. خديجة من تتوفاها الله. لا خديجة لا كنا تسعة تسعة حججنا تسعة. نعم نعم. وهو عندما قدم المدينة توفي بعد 83 يوما عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا في رواية أخرى ضحى عن نسائه بالبقر. رواية أخرى ضحى عن نسائه بالبقر. نعم. ولعل إن شاء الله غدا أبو محمد يحضر جواب إن شاء الله. قال: باب جازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها. نعم. وهذه قضية مهمة، بغير أمرها وعلمها، هذه قضية مهمة. والدليل على ما بوب عليه المصنف قالت عائشة: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا: هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. فلم يعلمهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذبح. نعم. فما يقول بعض الفقهاء أن لابد أن يعني يشعر الشخص بأن سوف نضحي عنك، سوف نهدي عنك، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. نعم. وطبعا هذا النحر واجب بالنسبة في حق نسائه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بالبقر عن نسائه، هذا دليل أيضا على أن الحديث الذي جاء وهو أن لحمها داء ولبنها دواء أنه باطل ولا مو باطل؟ باطل. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي ويتقرب إلى الله عز وجل بشيء داء؟ فهذا الخبر أصلا يعني كل الطرق ضعيفة وهو منكر. ولو كان لحوم البقر داء ما أباحها الله عز وجل. نعم. الله عز وجل حرم علينا ما فيه ضرر علينا، وأما ما ليس فيه ضرر فهو مباح. فلو كان لحم البقر داء فكيف يكون مباح؟ فهذا الخبر غير صحيح. نعم. نعم. ثم ذكر حديث عائشة وثابت في الصحيح. نعم. قال: باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب، إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلع عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة. تقدم أن عائشة أصبحت قارنة، في الأول متمتعة ثم اضطرت إلى القران. ثم ذكر حديث القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. والحديث ثابت في الصحيح. وقال لها: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. تفضل. ثم قال: باب ذكر الدليل على ألا حضرة في إخبار جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة، ألا تجزئ البدن عن أكثر من سبعة. ثم روى من طريق المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عام الحديبة، يريد البيت، يريد زيارة البيت، لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700، فكانت كل بدنة عن 10 نفر. نعم. فهل البدنة تجزى عن أكثر من 7؟ نعم. نعم. طبعا هذا يعني المسألة محل خلاف، والمشهور أن البدن عن 7 والبقرة أيضا عن 7، هذا المشهور، لكن هذا الخبر خبر صحيح، فهذا يتعيد مع الخبر السابق في حديث عائشة. نعم. قال وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنه. نعم. قال وروى الحسين بن واقد عن علباء ابن أحمر، وعلباء صدوق والحسين صدوق أيضا، عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة، وهذا الإسناد لا بأس به. قال وخبر رافع بن خديج في قسم الغنائم، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة. نعم. قال باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شهم بن الجاود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. طبعا خبره لا يصح، هو شهم فيه جهالة ولا يعرف له سماع من سالم، فخبر منكر هذا. وأما خبر أبو ذو فهو خبر صحيح ثابت في الصحيح، لما سئل أي رقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وأما خبر شهم بن الجارود فهو خبر لا يصح كما قال البخاري. نعم. البخاري يقول لا يعرف له سماع من سالم. نعم. ويستبعد أن يكون يعني نجيبة واحدة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي 300 دينار. نعم. ثم قال باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا. طبعا يقال هدي يقال أضحية، كلها المعنى واحد إذا كان بها بعض تلك العيوب، المعنى واحد إذا كان هذا في الحج فيقال ضحى ويقال أهدى. نعم. ثم ذكر حديث البراء وهو حديث صحيح. قال عبيد بن فيروز قلت للبراء حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. نعم. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. نعم. فتبويب ابن خزيمة تبويب جميل، وقبله أبو عيسى الترمذي فعل أيضا ذلك. فالتي لا تجزي فقط هذه الأربع التي جاءت في الحديث في حديث البراء طبعا وما كان مثلها، وأما أعضب القرن ومكسور القرن وما شابه ذلك فكلها تجزئ، وإنما فقط هذه الأربعة. قال باب الزجع عن ذبح الأطباء في الهدي والأضاحي، زجع اختيار، لعل أبو جعفر السعدي ينتبه، زجع اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من الأطباء، لا أن الأطباء غير مجزئة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى تلك الأربع جائز، وهذا ما بوب عليه أيضا أبو عيسى الترمذي. ثم روى من طريق جري بن كليب وهو ليس بالمشهور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن، قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد فقال العظم النصف فما فوق ذلك. ثم روى أيضا عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال العظم القرن الداخل. نعم وقول سعيد أولى. نعم نعم أي نعم صرح بالتحديث. نعم. 84 487 أبو عياش عن جابر. نعم مصالح صالح شف إيه سنادة. نعم صالح قال باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد. إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجز ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ. نعم. ثم روى مطيف سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وهذا الخبر لا بأس بإسناده. قال باب رخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا. ثم روى من طريق عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه قال عقبة فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها. وهذا خبر صحيح. نعم فالجذعة لا بأس بالتضحية بها. قال باب رخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها. ثم ذكر حديث عبد الله بن قرط وقد تقدم أنه حديث صحيح أعظم إسناده جيد. أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرو. قال وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن أن يتقدمنا أيتهن يبدأ بها. فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يلي فقالوا من شاء فقال قال من شاء اقتطع. قال باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن. ثم روى مطيق بن الزبير عن جابر قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا رواه مسلم. نعم. والجمع بين هذا الخبر والخبر الذي سبقه أن من باب الأولى ذبح مسنة وإلا الجذعة فإنها تجزئ. قال باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها ودلال البدن. دلال البدن أي ما جللت به من الأقمشة والجلود. نعم فعندما تذبح يتصدق بماذا؟ بهذه الجلود التي جللت بها يصدق بها على الفقراء. نعم. ثم روى من طريق ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها وأراه قال ولحومها. نعم والحديث صحيح في الصحيحين. قال باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين. إلى آخره. ثم روى أيضا نفس الحديث. وهنا لفظة وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها ودلالها للمساكين. هو طبعا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر باقتطاع من كل بدنة بضعة كما سوف يأتي. نعم يعني المقصود أغلبها. قال ولا يعطي في جزارتها منها شيئا, يعني لا يعطي للذابح لا يعطيه شيء من لحمها مقابل ماذا؟ مقابل الذبح, لا, وإنما يعطيه هدية أو صدقة. نعم. نعم. وتقدم أن حديث علي في الصحيحين قال باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض. قال أي خلى ما أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق وأكل من اللحم. نعم. وذكر حديث جابر وهو خبر صحيح أيضا. قال باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي. ثم ذكر حديث علي السابق. ثم أيضا ذكر حديث علي السابق. ثم قال باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا. فذكر حديث جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. ثم ذكر مسألة فقهية المصنف, وهي هل يجوز أن يأكل إنسان من هديه الواجب أو لا؟ الصواب أنه يأكل منه. نعم. فكلوا منها وأطعموا, نعم, أطعموا البائس والفقير وأطعموا القانع والمعتر, فيؤكل منها. وقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يأكل أو لا يجب, وظاهر النصوص الأمر, ظاهر النصوص يعني النصوص مو ظاهر أن نصت على الأمر فكلوا منها. نعم. نعم. ثم قال باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول. فذكر قصة وقعت لعائشة أنها أضلت بدنتين ساقتهما, فأرسل إليها عبد الله بن الزبير ببدنتين. وعائشة ماذا تقول لعبد الله؟ قالته فنحرتهما ثم وجدت البدنتين فنحرتهما أيضا, لأن البدنتين الأوليين قد عينتهما, فعندما وجدتهما ذبحتهما أيضا. قال باب صيام متمتع. اي نعم صحيح. اذا لم يجد الهدي, قال جابر كثرت القالة من الناس فهرجنا حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين النحل الا ليال قلائل, امرنا بالاحلال فيروح احدنا الى عرفة وفرجه يقطر منيا. ثم ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبي الله تعلموني أيها الناس فأنا والله أعلم بالله واتقاكم له, ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولا حللت كما أحلوا, فمن لم يكن معه الهدي فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله, ومن وجد هديا فلينحر. نعم. ثم ذكر أن سعد بن أبي وقاص أصاب تيسا فذبحه عن نفسه. نعم. ثم ذكر خطبته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيمم في الحلق. هذه السنة يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح. فلما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه ناول الحلاف شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله بطلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله بطلحة ومر أن يقسم بين الناس أي شعره عليه الصلاة والسلام. قال باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التخصيص. الحلق كما تعلمون أفضل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاثة. يكون سنة الحلق لا شك هو الأفضل والسنة. نعم، هو حديث ابن عمر في الصحيحين. قال باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. فذكر حديث ابن عمر المتقدم وفيه أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة. نعم، وحديث ابن عمر تقدم أنه صحيح. قال باب استحباب تقليم الأظافر مع حلق الرأس. نعم، قال وخبر أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. خبر أبو واقد الصواب أنه مرسل لا يصح، لكن لا شك أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لا يجوز. نعم، ثم روى من طريق أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء. نعم، وهذا الخبر نعم إسناده جيد. ثم قال باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق أي بعد الذبح والحلق وقبل زيارة البيت. نعم، ثم ذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح. نعم، ثم أيضا ساق حديث عائشة من وجه آخر. نعم، وهو أيضا صحيح. ثم قال باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك. وذكر خبر منصور بن زادان عن عبد الرحمن القاسم وتقدم وهو صحيح خرجه مسلم. قال باب رخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلى الطواف بالبيت والصلاة. نعم، وذكر حديث عائشة وفي الصحيحين قال لها أقضي ما يقضي الحاج فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال باب رخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت. وين يصطاد؟ يصطاد في الحرم ولا عين؟ خارج الحرم يصطاد، خارج الحرم إذا أراد. نعم، ثم ذكر مزيد حجاج بن أرطاط عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح. وهذا الخبر لا يصح، حجاج بن أرطاط لا يحتج به، كان من أهل العلم والفقه ولكن ليس بالضابط، وأيضا قد يدلس في بعض الأحيان. ثم روى من طريق سالم عن عائشة قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، هذا قول سالم. وسنة رسول حق أن تتبع، هذا قول سالم. نعم، عندما قيل له أن أباه لا يرى ذلك قال سنة رسول عليه الصلاة والسلام حق أن تتبع. ثم روى من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا صح ولا ليس بأصح؟ هذا نعم هذا أصح, حل له كل شيء إلا النساء. نعم هذا التحلل الأول وهذا الخبر صحيح. قال باب ذكر الدليل, طبعا بدليل أن عائشة طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يزور البيت. قال باب ذكر الدليل على أن التطير بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح. نعم طبعا سنة, هو سنة. ثم ذكر من طريق أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولها جارية تمشطها يوم النحر, كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطب البيت قبل عرفة, وكانت قد هلت بحج ودفعت من عرفات ورمت الجمر, فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيبة, فقال عباد تمس الطيبة ولم تطب البيت؟ قالت عائشة قد رمت الجمرة وقصت. قال وإن فإنه لا يحل لها, فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك. عائشة ليس المقصود من المؤمنين, عائشة بنت عبد الرحمن, فقال إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى. قال وبكر فعروة بن الزبير إنما يتول بهذه الفتي أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت. طبعا هذه المسألة تعلمون وقع فيها خلاف, والقول بأن الإنسان يتحلل التحلل الأول برمي الجمرة قول قوي, هذا قول قوي أن يتحلل برمي الجمرة التحلل الأول, لكن لا شك أن الأحوط والأولى أن لا يتحلل حتى ينحر إن كان عنده نحر ويحلق رأسه ثم يتحلل, هذه هي السنة. نعم ومشهور عند جمع من الفقهاء لا بد يفعل اثنين من ثلاثة. نعم وفعل اثنين من ثلاثة اشتراط هذا لا يصح فيه خبر, لكن إذا احتاط الإنسان أو إذا فعل السنة أن بعد أن رمى الجمرة نعم ذبح ثم بعد ذلك حلق ثم تحلل هذا هو الأولى. قال باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. نعم وفي حديث جابر وعائشة أين صلى؟ صلى بمكة. ثم روى من ذلك عمرو بن مجمع الكندي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له النساء. وهذا عمرو بن مجمع تقدم أن لا يحتج به. قال باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن. تقدم أن الرمل إنما يكون في الطواف ماذا؟ الأول. ثم قال باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة. ثم ذكر حديث جابر قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يوم النحر فأتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. هذا خبر صحيح وهو مسلم. ثم روى متفق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما, وهذا رواه البخاري ومسلم. نعم, وهذا إما أن يقال يعني الدلو يصعب على الإنسان يمسك وهو جالس يشرب, فيحتاج إلى أن يقوم حتى يشرب, فيكون هنا الشرب عن قيام لحاجة, أو يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن النهي عن الشرب عن قيام إنما هو مكروه, والأقرب أنه لا يجوز. نعم, لأنه جاء في الحديث قال أمر شخصا شرب قائما قال قه, قال ولما يا رسول الله؟ قال تحب أن يشرب معك الهر؟ شرب معك من هو شد منه؟ الشيطان. ولا شك هو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشيطان. ثم قال باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم, إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه عمل صالح. ثم ذكر عن خالد بن عبد الله وهو الواسطي عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى, فقال يا عباس, فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها, فقال اسقني, قال إنهم يجعلون أيديهم فيه, قال اسقني, فشرب منه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها, فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه, يعني على عاتقه الشريف عليه الصلاة والسلام, والخبر صحيح. قال باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا. نعم, النبيذ ما ينبذ من تمر أو عنب أو زبيب, عفوا, أو زبيب يوضع فيه الماء ويترك, فإذا لم يقلب بالزبد فلا بأس بشربه. ثم ذكر من طريق بكر بن عبد الله المزني قال جاء عربي إلى السقاية فشرب نبيذا, فقال ما بال أهل هذا البيت يسكون النبيذ وبنو عمهم, يعني بني أمية, بنو أمية يسكون اللبن والعسل, أم من بخل أم من حاجة؟ فقال ابن عباس, لأن السقاية عند العباس وآله, وذاك بعدما ذهب بصره. قال علي برجل فأتي به فقال إنه ليست بنا حاجة ولا بخل, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه سامة بن زيد, فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب, ثم ناول فضله سامة فقال قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا, فنحن لا نريد أن نغير ذلك. وهذا خبر صحيح رواه مسلم. نعم, قال باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع. وأما القارن والمفرد, نعم, الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعى في يوم النحر بين الصفا والمروة لأنه قد قدم ذلك, حمك الله, قدم ذلك بعد طواف القدوم. نعم, ثم ذكر حديث عائشة في البخاري أن قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت, يعني الذين تمتعوا, وبين الصفا والمروة ثم حلوا, ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا الطواف الآخر هو السعي. أما طواف النحو فلا شك كلهم قد طافوا. قال باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن. نعم, قال وأما الذين جمعوا, هذا حديث جابر, بين الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا, وحديث جابر صحيح. قال باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال وذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم سأله آخر قال حلقت قبل أن أذبح ثم وأيضا نحرت قبل أن أرمي. وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس طريق خالد الحذاء عن عثمان بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج، فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال لا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، هذا يوم النحر، قال لا حرج. والحديث في البخاري. قال باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال احسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا إلى آخره، قال افعل ولا حرج. طيب هذا من أين النهى بعد الظهر؟ ثم ذكر حديث أبي بكر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وحديث أبي بكر في البخاري أيضا. طبعا قول بعد الظهر هذا في نظر، وإنما هذا ضحى عند رمي الجمرة خطبهم عليه الصلاة والسلام، وهذا كان ضحى. فيقيد هذا أبو عبد الرحمن. هو بعد الظهر عليه الصلاة والسلام كان بمكة، صلى الظهر بمكة، وهنا يقول بمنى، وإنما هذا عند رمي الجمرة بعد أن رماها. قال باب خطبة الإمام على الراحلة. ثم روى من طريق عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العضباء وأنا رديف أبي. وهذا خبر جيد، إسناده جيد، وعكرمة بن عمار جيد الحديث. ولا يعرف لعكرمة أنه سمع صحابي سوى الهرماس بن زياد الباهلي. قال باب رخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة. فذكر حديث عائشة قال تفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يريد رجل من أهله، فقيل إنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت فنفر بها. هذا ليس يوم النحر، هذا في اليوم الذي أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفر فيه، والله أعلم، ليس يوم النحر. هذا سجل أيضا أبو عبد الرحمن، ولذا قال حابستنا هي، هذا في يوم عندما أراد أن ينفر، فلو كانت حائض حبستهم قبل أن تنفر، لكنها قد أفاضت يوم العيد أو يعني في اليوم الذي بعده. عليكم السلام. قال باب ذكر الناس بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره. ثم روى من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب، جاءه رجل فقال إنه نسي أن يرمي، قال ارمي ولا حرج إلى آخره. ثم فيه لقد أذهب الله الحرج إلا امرأ اقترض من مسلم فذاك حرج. نعم، هذا الخبر لا بأس بإسناده، وقد جاء من طرق أخرى فهو خبر صحيح. قال باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق. البيات في أيام التشريق واجب. نعم. ثم ذكر من طريق ابن إسحاق أن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت فاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة 7 حصيات. نعم. فيكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطول قيامه يتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. نعم. هذا لا بأس بإسناده. طبعا في حديث ابن عمر أن صلى الظهر بمنى وفي حديث جابر وعائشة صلى الظهر أين؟ بمكة. واختلف أهل العلم في رواية الترجيح بينهما. قال باب رخصة في البيتوت البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فدل هذا على أن البيتوتة واجبة لأن قال رخص، فدل على أنها واجبة في غير المرخص لهم. وطبعا يعني أهل العلم قالوا مثل المريض المرافق للمريض. نعم. وأرعات. قال باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض. ثم روى مطيق بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة إلى آخره. قال إن فدخل علي وهب ومعه رجال من آل أبي أمية متقمصين فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبد الله؟ قال لا والله. قال فانزع القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه. قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. هذا اختلف في صحته. ابن خزيمة طبعا صححه والنووي جود إسناده وغيرهم ضعفوه. وفي طبعا هو الأقرب والله لم لا يصح ومخالف للحديث الصحيحة وأن الإنسان إذا تحلل خلاص ما يعود إلى، لا يشترط الطواف أن يكون في نفس اليوم. ثم قال باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين. ثم ذكر أبو عبيد فقال بعض رواة إنه مولى عبد الرحمن بن عوف وبعضهم قال إنه مولى عبد الرحمن بن أزهر، والمشهور أنه مولى عبد الرحمن بن أزهر. قال باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح. ثم ذكر حديث بشر بن سحيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنها أيام أكل وشرب. نعم. وهذا الخبر صحيح. قال باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية. فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على أبيه وهو يتغدى فدعانا إلى طعام فقال له عبد الله إني صائم. فقال عمرو ما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن؟ نعم. وهذا الخبر إسناده صحيح. قال باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من أقام بمكة. إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بإتمام الصلاة. ثم ذكر قصة عبد الله بن مسعود مع عثمان، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. والخبر ثابت في الصحيح رواه البخاري ومسلم. وهذا يفيد أن عندما تابع ابن مسعود عثمان رضي الله تعالى عنهما أن صلاة ركعتين بالنسبة للمسافر ليس فرضا وإنما هو السنة، لأنه لو كان فرضا ما تابع عبد الله بن مسعود. واللي معه أيضا كل الصحابة، ما نقول أن أحد منهم خالف فصلى ركعتين. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو أيضا حديث صحيح. نعم، في أن أيضا ركعتين للمسافر الصلاة رباعية. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. وخبر ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. نعم، وهذا الفرض فرض سنة لا واجب بدليل ما تقدم. وخبر عاشر، كل هذه أخبار صحيحة. فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما هي عليه. وجمهور أهل العلم على أن صلاة ركعتين بالنسبة للمسافر سنة وليس بفرض. ثم قال باب فضل يوم القوي وهو أول أيام التشريق، وتقدم أن حديث عبد الله بن قرد صحيح. قال باب بدء رمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمار والعلة التي رماها بدءا قبل عود. فذكر من طريق عطاء بن السائب وأبو حمزة سمع من لم يذكر أن أبو حمزة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فهذا في صحته نظر. قال باب وقت رمي الجمار أيام التشريق. ذكر حديث جابر قال وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. ثم روى عن ابن دريد عن عطاء قال لا أرمي حتى ترفع الشمس. إن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فعند الزوال. طبعا هذا فيه عطاء، هذا فيه عفوا حدثنا ابن خوار حميد وهو لا يحتج به، لكن حديث جابر ثابت أن رمى بعد الزوال. وفي حديث ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. فالأقرب أنه لا يجوز، الأقرب الله أعلم أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. فما يوخص في هذه الأعوام من الرمي قبل الزوال هذا فيه نظر والله أعلم. قال باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما راد به لإقامة ذكر الله. هذا تقدم من الصواب موقوف على عائشة. ثم ذكر حديث حمل بن إسحاق تقدم الكلام عليه. ثم قال باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها. ثم ذكر حديث الزهري عن سالم عن عبد الله وهو في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة التي تلي مسجد منى، مسجد الخير، يرميها سبع حصيات، يعني الجمرة الصغرى، فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى حصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف. والحديث في الصحيحين. قال: باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق، يعني اليوم الحادي عشر. ثم ذكر من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يعني اليوم الحادي عشر كثرة ما يذبح، أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس المشعر الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس أوسط أيام التشريق؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ أدناكم أقصاكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وهذا لا بأس بإسناده، وإن كان ربيع ليس بالمشهور، وأما المتن فصحيح. قال: باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، كيف ينفرون وكيف يرمون. ثم ذكر مطيق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين رجع من عمرة الجعوانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج صوب بالصبح، فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره صوت الناقة، فوقف عن التكبير فذكر الحديث وقال: فلما كان يوم النفر الأول كان بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم. نعم، هذا طبعا رجال ثقات، لكن عبد الله بن عثمان بن خثيم يعني طبعا صدوق له أوهام، بعض الأوهام، ولكن الخبر غريب كما يقول ابن خزيمة. قال: باب رخصة الرعاة في رمي الجمار بالليل. قال: رخص الرعاة أن يرموا بالليل وأن يجمعوا رميا. هذا طبعا زيادة الرمي بالليل هنا فيها نظر، وإنما رخص لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وإن كانت جاءت أسانيد أخرى فيها كلام، لكن هذا الإسناد شاذ، أنا أختن من وفيع هذه اللفظة، وهي زيادة الليل سجلها أبو عبد الرحمن. وإنما الأحاديث الصحيحة أن يجمع رمي يومين في يوم كما سوف يأتي. قال: باب رخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. ثم ذكر حديث سفيان وهو حديث صحيح عن أبي البداح بن عدي عن أبيه. ثم أيضا رواه من طريق مالك، طبعا رواية مالك صح من رواية بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. البيتوتة خارج ماذا؟ خارج منى. فيبدو أن الراوي أخطأ وكيع أو غيره في الرمي بالليل، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، وإن كان هناك أسانيد كما ذكرت فيها نظر بالرمي بالليل عند البزار، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، يرمون يوم النحر الأول ثم الحادي عشر يدعونه، ثم يرمون الثاني عشر للحادي عشر وللثاني عشر. رواية مالك صح من رواية ابن عيينة. قال: باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق. ثم ذكر حديث قتادة عن أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال بكر: هذا حديث غريب بصري ولا مصري؟ مصري. لم يروه غير عمرو بن الحارث، هو عمرو بن الحارث مصري ليس بصري، وإن كان قتادة بصري لكن الإسناد إلى عمرو بن الحارث مصريون. كيف؟ مصري. إيه بس هنا يقصد المصنف مصري. قال مصري لم يروه غير عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث مصري. إيه نعم هو التفرد عنده. نعم وهذا لا طبعا تفرده لا يقبل عن قتادة. لا خطأ مصري. قال باب استحباب عمرو بن الحارث. لا عمرو بن الحارث حافظ لكن وين يعني تفرد عن قتادة فيه نظر. وين البصريين من أصحاب قتادة؟ قال باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لقب أن النزول بالمحصب ليس بسنة لأن الأماكن هذه يعني إذا كان ما جاء حث وأمر وكذا فالأصل أنها يعني أي مكان ينزل الإنسان يكون أسمح لخروجه. ثم ذكر حديث أبي هريرة نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. نعم هذا ليس في الحج حين تقاسموا على الكفر. نعم نعم والخبر في الصحيحين. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمهم وهو بمنى أن ينزل الأبطح. وذكر خبر أبي رافع. ثم ذكر حديث أبي هريرة. خبر أبي رافع سوف يأتي. ثم ذكر حديث أبي هريرة نحن نازلون غدا إن شاء الله بخير بني كنانة حين تقاسموا على الكفر. وتقدم أن هذا الإسناد محمد بن عزيز الأيلي أن سلام حدثهم. هذا الإسناد فيه نظر في صحته ولكن القصة ثابتة. ثم ذكر المصنف أن هذا الحديث وقع فيه خطأ وأن جزء من عند لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عن أسامة والشطر الأول عن أبي هريرة. نعم. قال فأما آخر القصة لا يرث المسلم الكافر إلى آخره فهو عن أسامة. نعم. ومعمر فيما أحسب واهم في جمعه بين القصتين. نعم. وحديث أسامة في الصحيحين. ثم ذكر حديث أبي رافع قال ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يأمرني أن أنزل الأبطح فجاء فنزل. نعم وخبر أبي رافع صحيح في الصحيح. ثم قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاريخه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا. ثم ذكر عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه. نعم فمن شاء نزل ومن شاء تركه. نعم اي نعم وهو الآن يعني مكان الإمارة. نعم شكرا ما يخالب فيصل يصبر شكرا. قال باب ذكر يعني بردنا شوي. قال باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا وإن كان الفعل مباحا. ثم ذكر حديث ابن عباس قال ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وحديث ابن عباس صحيح. نعم طبعا المصنف أول كلام بن عباس أراد قال ليس بشيء يجب على الناس نزوله. نعم لكن يعني هذا تأويل من المصنف والله أعلم. ثم ذكر استظهره بما جاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. نعم هذا ثابت في الصحيح أو هو صحيح عفوا هو صحيح نعم نعم في الصحيح رواه مسلم. نعم قال باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء. أكيد المكان اللي نازل فيها بيصلي فيه. نعم ثم روى مطيق بإسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين. نعم وهذا نعم صحيح حديث أبي جحيفة صحيح. نعم فأكيد الإنسان إذا نزل في مكان يصلي فيه. وهذا طبعا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى إلى البيت. نعم صلى في مكانه في أيام نزوله تشريق صلى في مكانه عليه الصلاة والسلام. قال باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح ثم ذكر حديث أبي جحيفة وتقدم هو في الصحيح. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء قال فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل فأذن بلال فكنت أتتبع فهكذا وهكذا يمينا وشمالا ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر. نعم صلى الظهر والعصر ركعتين. عندكم الظهر أو العصر. نعم تمر المرأة والحمار والكلب وراءها لا يمنع. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. طبعا في هذا أنه عليه الصلاة والسلام ما جمع فالنازل الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها لكن لو جمع لا بأس لأن ثبت أيضا أنه جمع في موطن آخر عليه الصلاة والسلام وهو نازل. نعم وهذا طبعا فيه أيضا مشروعية لبس الأحمر وأنه لا ينهى عنه وأن لبس الأحمر لا ينهى عنه. طبعا هناك من تأول ذلك قال يعني ليس المقصود أنها حمراء خالصة هذه الجبة لكن الراوي يقول حلة حمراء. نعم ما قال أنها ليست خالصة. قال باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام. نعم ثم ذكر من طريق الأسود عن عائشة قالت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا من الأبطح وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل وأنا أصعد لأن عائشة أمرها عليه الصلاة والسلام أمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. نعم ثم قال باب الأمر بطواف الوداع. طواف الوداع طبعا واجب والدليل على وجوبه الأمر وأنه لا يسقط إلا عن الحائض. نعم فدل هذا على أن المرأة غير الحائض والرجال من باب أولى أنه يجب عليهم. قال لا ينفرح أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت قاله عليه الصلاة والسلام حديث عباس في الصحيحين. وفي رواية الشافعي عن ابن عيينة أمر الحاج. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف هل في العمرة يجب طواف الوداع أو لا. الأقرب أن هذا في الحج فقط وليس في العمرة. قال باب الدليل على أن اللفظ التي ذكرته في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلاء الحيض الحائض يسقط عنها. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهذا في صحته نظر من حيث الإسناد، وإلا فهو ثابت في الصحيح، وإلا عفوا المتن صحيح. طيب عيسى عن عبيد الله، عيسى بن يونس عن عبيد الله، هذا غريب، هذا فيه نظر في صحته. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص الحيض في النفر بلا وداع. إذا كنا قد أفضنا قبل ذلك ثم حضنا، إذا كانت المرأة قد أفضت خلاص فيسقط عنها طواف الوداع. ثم ذكر قصة صفية وهي في الصحيح تقدم. قال باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها. ثم ذكر حديث عباس إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. نعم، الإنسان مأمور بالطواف بالبيت. قال لم يكن ينهى عن دخوله أي ابن عباس، ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها. نعم. طبعا ابن عباس يقول ما صلى، الصواب أنه صلى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد، طبعا حديث ابن عباس صحيح، ثم ذكر حديث أسامة بن زيد. وإسناده جيد. نعم. قال ثم أقام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة من الداخل، فحمد الله وأثنى عليه واستغفر، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة إلى آخره. والله عطاء بينه وبين أسامة بن زيد بن عباس، عطاء بينه وبين أسامة بن زيد بن عباس كما تقدم في الخبر السابق. فهذا الإسناد، وإن كان نعم عطاء لم يسمع منقطع من أسامة، لكن بينه وبين عباس. هذا نعم، هذا خلنا بينهما ابن عباس. هو تقدم في حديث أسامة أن دعا في نواحيه كلها، وهذا في الصحيح، ولا شك أن اللفظ الصحيح صح. طلع أن اللي في الصحيح لفظه عبد الرحمن. ثم ذكر أيضا حديث عطاء عن أسامة، هنا يقول حدثني أسامة بن زيد، وهذا طبعا فيه نظر بينهما الأصل بن عباس. قال باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء. ثم روى ابن إسحاق حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أن ابن عباس كان يقول ولقد حدثني أخي أن رسول الله أخي الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصلي. صواب أنه صلى، وهذا المتن عليكم السلام فيه نظر، خر بين العمودين ساجدا لا، صواب أنه صلى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عن ابن عمر عن بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة. نعم، وهذا خبر صحيح. ثم قال باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة. قال أقبل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح على بعير وأسامة بن زيد رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بلال وعثمان بن طلحة. فلما جاء البيت أرسل ابن طلحة بمفتاح البيت ففتحه فدخل عليه الصلاة والسلام وأسامة بن زيد وعثمان وبلال فمكثوا فيه طويلا وأغلقوا عليهم الباب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدوا البيت فسبقهم ابن عمر وآخر معه. فسأل ابن عمر بلالا أين صلى؟ فأراه أين صلى عليه الصلاة والسلام ولم يسألوا كم صلى. ثم ذكر هذا الحديث لقيوب النافع عن ابن عمر وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم. قال باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار. اي اقرأ. اي نعم. والصواب أنه صلى كما في حديث ابن عمر عن بلال، لكن بس تقدم من رواية عطاء عن ابن عباس رواية عطاء عن أسامة يعني فيها شيء لم يأتي في الروايات الأخرى التي هي أصح، وهو أنه فوضع وجهه وجسده على الكعبة. هذا جاء في حديث آخر، لكن أقصد الآن حديث أسامة بن زيد. فحمد الله واثنى عليه واستغفر. نعم، فهذا في هذا الخبر فيه نظر والله أعلم، لكن رقم 3004. ولكن وضع جبهه وضع جبهته عليه الصلاة والسلام وصدره، هذا نعم ثابت في حديث آخر. طبعا للنسائي بوب عليه. ثم ذكر طبعا حديث ابن عمر ساقا من طرق، قال ذكر باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، وتقدم هذا. ثم أيضا رواه من طريق أخرى، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة حتى ناق بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال لتعطيني أو ليخرجن السيف من صلبي، فدفعت إليه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه عثمان وبلال وأسامة، فجاف الباب مليا. قال ابن عمر وكنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب، قال يا بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بين العمودين المقدمين، ونسيت أن أسأله كم صلى عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح. ثم ذكر القدر. نعم، قال جعل بينه وبين الحائط 3 أذرع. نعم، وهذا لا بأس بإسناده، وقد جاء من وجه آخر. قال جلس بحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى مستقبلا من دور الكعبة فوضع وجهه وقدم عليه حمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره. نعم، شيء إسناده أن يحرق فهي الآخر يقول إسناده وأن يقول إبراهيم فحمده الآخر عطاء عن أسامة. المهم اللي في صحيح مسلم هذا الآن هو الأصح، اللي في صحيح مسلم هو الأصح. ما في شيء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا في نحو ذلك. نعم. قال: باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها. ثم روى من طريق عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا زهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم أن عائشة كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل استقفي يدع ذلك إجلالا لله وعظاما. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا لا يصح. تقدم رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير، رواية الشاميين عن زهير لا تصح. وأحمد بن عيسى فيه بعض الكلام. قال: باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سيئة. وهذا لا يصح طبعا، عبد الله بن المؤمل لا يحتج به. قال: باب ذكر الدليل أن دخول الكعبة ليس بواجب. ثم روى من طريق إسماعيل بن عبد الملك وهو لا يحتاج فيه ضعف، إسماعيل بن عبد الملك بن عبد الصفيرة فيه ضعف. قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. قال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. هذا لا يصح. ثم ذكر حديث عطاء المتقدم وهو صحيح. قال: باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد خروجه من الكعبة. فذكر حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. ثم قال: التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يريد ابن أبي زياد، إن كان يزيد ابن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا. طبعا يزيد ابن أبي زياد لا يحتج به. ثم قال: باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت. فذكر حديث ابن أبي زناد عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة، فقال: يا عائشة، إن قومك لما بنوا الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجرة من البيت، فإذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنما قطعة من البيت. هذا لا بأس بإسناده. ثم ذكر حديث الحديث أيضا طيب ابن أبي الزناد عن هشام العوى نبي عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجرة في البيت. نعم، هذا لا بأس بإسناده وأصله في الصحيح. قال: باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه. هذا اللي في الصحيح: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرج منه في الحجر، فإنهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وألصقته بالأرض ووضعت على أساس إبراهيم. وهذا في الصحيح. ثم ذكر من طريق ذكروا حديث عائشة من طرق نعم وفيها الناس نحو ستة أذرع. ثم روى مطيق بن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيه مدر أي بالحجر. نعم قال صدق الحديث بطوله. قال فلما كان جيش الحسين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير إلى آخره وهنا سبعة أذرع وهذا الخبر أيضا خبر ثابت. ثم ذكر حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وتقدم أنه صحيح. قال باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق. هذا اللي تقدم لنا بعضه والله أعلم أو بمثل هذا الإسناد. عيسى بن يونس عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر. هذا لا يصح. عيسى بن يونس وأيضا غريب عن ابن جريج أو فيها بعض النظر. المهم هذا فيه نظر. ثم ذكر حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة. نعم هذا خبر صحيح. ثم ساقه أيضا وهو في مسلم. قال باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة. هذا طبعا التبويب فيه نظر. من كان في مكة نعم يقال اخرج إلى الحل لا يعني ليس ب يعني ما يقال أنه يستحب لك تخرج إلى المواقيت. ثم ذكر حديث عائشة وثابت في الصحيح. قال ولكنها على قدر نصبك. قال فإذا انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا بجبل كذا وكذا. قال أظنه قال كدا ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال باب اسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك. المعتمر لا يجب عليه الهدي. ثم ذكر حديث عائشة وهو في الصحيح من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل فلولا أني هديت لأهللت بعمرة. ثم فيه دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. نعم والخبر في الصحيح. قال ثم لم أهدي شيئا. نعم ثم ذكر أيضا هذا الخبر وهو تقدم خبر صحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس عن فضل أن مات من خثعم قالت يا رسول النبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج ولا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال حجي عنه. نعم هذا المتن صحيح ونقف عنده هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.